هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من كلمات بيرم التونسي، قال: إيه مراد ابن آدم؟ قلت له: طقة. قال: إيه يكفي منامه؟ قلت له: شقة. قال: إيه يعجل بموته؟ قلت له: زقة. قال: حد فيها مخلد؟ قلت له: لأ. قال لي: مدام ابن آدم بالصفات دي، نويت أحفظ صفات ابن آدم كل ما ترقى. مثل. ما يملى عين ابن آدم إلا التراب. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب للإنسان الطماع الذي لا هم له في حياته سوى جمع المال بشتى الطرق والتكالب على زخارف الدنيا بكل الوسائل. والمثل بصيغة أخرى: ابن آدم ما يملاش عينه إلا كف تراب. علم. التراب والحساسية. دراسات أوروبية وأمريكية تثبت أن الأطفال الذين يعيشون في المناطق المتربة أقل عرضة للإصابة بأمراض الحساسية. نتائج هذه الدراسات عرضتها نشرة اتحاد الأطباء الأمريكيين وكذلك نشرة نيو إنجلاند الطبية في عدد سبتمبر 2002. الدراسة الأحدث أجريت على أطفال يقيمون في مناطق ريفية في ألمانيا والنمسا وسويسرا، وانتهت إلى أن الذين ينشأون في أنظف البيئات هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الحساسية. تعقيبا على هذه النتيجة، قال سكوت وايس من معمل تشاينينج في بوسطن في افتتاحية النشرة الطبية: إن التعرض للغبار في مراحل مبكرة من العمر يبدو أنه في غاية الأهمية في توفير الحماية من أمراض الحساسية. علم. بيرم التونسي. محمود بيرم التونسي هو رائد وأمير شعراء العامية المصرية. ولد بالإسكندرية في عام 1893 لأب من أصل تونسي. اضطر بيرم بعد وفاته إلى إعالة أسرته، فترك المعهد الديني واشتغل بالتجارة وأقبل على تثقيف نفسه بنفسه. كان أول عهده بالشعر تعبيراً عن معاناة الشعب من ضرائب المجلس البلدي بإدارته الأجنبية في قصيدة ساخرة انتشرت في كل مكان. ثم كان لقاؤه مع الشيخ سيد درويش مؤلفاً للعديد من أشهر ما لحن من أغاني وأوبرتات شعبية ووطنية. مع اندلاع ثورة 1919 أصدر مجلة المسلة متخذاً من الكتابة الساخرة أداة للكفاح ضد الاستعمار والقصر الملكي ووسيلة للتوعية الوطنية، فكانت سبباً لنفيه إلى خارج مصر ومعاناته الشديدة لثمانية عشر عاماً. بعد عودته إلى مصر متخفياً وصدور العفو الملكي عنه، اتجه لكتابة الأغاني والبرامج الإذاعية والأوبرتات الشعبية، وكتب لأم كلثوم عدداً من أجمل ما غنت. تقديراً لوطنيته وكفاحه وفنه العظيم، منحته حكومة الثورة الجنسية المصرية في عام 1953 وجائزة الدولة التقديرية في الفنون والآداب، ثم كانت وفاته في الخامس من يناير من عام 1961. طرفة. من طريف ما كتبه بيرم التونسي مقطوعة زجلية ساخرة بعنوان حرام الرغيف، هذه أبيات منها: تسرق رغيف يا حرامي وتتحبس شهرين، لو كنت قاضي المدينة لحبسك سنتين. تهجم على السرقة ليه يا أجهل الجهال؟ رئيس ألم حضرتك ولا مدير أعمال؟ السرقة يا ابن الحلال صنعة وعايز رجال. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.